ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيت ربي بيت ربي. إنك حين تسير إلى الله وتقرر الالتزام ستنشأ علاقة بينك وبين بيت الله. جعل الله المؤذن يرفع دعوة اسمها الدعوة التامة. حين يؤذن المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة الايه التامة، الدعوة التامة. أرأيتم إلى أفخم خطبة من الممكن أن يحضرها داعية؟ لن تكون على مستوى الدعوة التامة. أرأيتم إلى أفضل قناة في الدنيا إسلامية ستخدم الدين؟ مستحيل أن ترقى دعوتها أن تكون تامة تامة. 10/10 تامة تامة. الأذان دعوة تامة، فاستجب للدعوة التامة. قرر أن تصلي الخمس صلوات في المسجد، صمم أن تصلي الخمس صلوات في المسجد. إننا مقبلون على موسم خير. قرر أن تعيش هذه الحياة، أن تعيش حياة أنك تستدعى للحضور كل مرة في المسجد. وتأمل حين يقول حي حي على الصلاة ولم يقل حانت الصلاة، حانت للإعلان عن ظرف زمان. الأذان ليس فقط يخبر بوقت الصلاة، لا، حي للدلالة على ظرف مكان. حي تعالى، أنت تدعى لمكان كما حان زمان هذه الصلاة. وتأمل أيضا كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إنك تقول كما يقول المؤذن في كل كلمة. فإذا قال حي على الصلاة لا تقول مثلا حاضر ها أنا ذا، بل تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لتعلم أن الملوك لا يدخلون أي أحد إلى بيوتهم. المساجد بيوت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير بلاد الله في الأرض المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي. هيا صديقي قرر الالتزام وأن تذهب إلى المسجد خمس صلوات وقل إليك أتيت. كلما ناديت يا قال يا